كده عمر اللي راح، كفايه كده قسوه وجراح، ابعد بقى وانسى خلاص. ليالي وانا مجروح بداري، وانت ولا حاسس بناري. ليالي وانا مجروح بداري، وانت ولا حاسس بناري. كفايه كده كفايه كده كفايه، ده انا عايش حياتي وفي قلبي نار. كفاية كده كفاية، ده انا عايش حياتي وفي